ويجب أن يقف شباب الأمة عند هذا الحديث طويلاً يتفقهون فيه وينظرون في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة خرج على جماعة المسلمين، خرج ونزع يداً من طاعة، فإذا ما خرج الإنسان وتبع ذلك تبعه آخرون ونتج عن ذلك كثير من الفتن ومن القتل وسفك الدماء، فإن مات مات ميتة جاهلية كموت أهل الجاهلية الذين لم يدخلوا الإسلام. فإن قال قائل لا يوجد إمام ولا توجد جماعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل المرء تلك الفرق، أن يكون في خاصة نفسه، أن يعرف المعروف وأن يدعو إلى المعروف، وأن ينكر المنكر بقدر استطاعته بما لا يتولد من جرائه منكر أعظم. فاعتزل تلك الفرق ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج وقاتل تحت راية عمية، ويقال عمية بكسر العين وعمية بالضم لغتان مشهورتان، قال الإمام أحمد وقال إسحاق بن راهويه وكثير من العلماء أي تحت أمر أعمى، قاتل تحت راية عمية تحت أمر أعمى لا يعرف له أصلا ولا يعرف عن أي أمور قام هؤلاء من أجلها. هل قاموا في مرضاة الله؟ هل أرادوا حقا نصرة دين الله؟ هل قاموا بالفعل آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر؟ لا يدري، وإنما أخذته الحمية، قام لعصبية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال والجهاد في سبيل الله لا بد وأن يكون تحت راية واضحة يعلم من خلالها أن القائمين قاموا نصرة لدين الله، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لجاه ولا لمال ولا لمصالح آخرين. من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبة، يغضب لعصبة، العصبة هم أقارب الرجل الذين يحبونه يدافعون عنه ينصرونه يلتفون حوله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قام الإنسان تحت أي راية ليس في سبيل مرضاة الله لقومية لعصبية فهذا كله من أمور الجاهلية. فإن قتل عند ذلك فقتلة جاهلية، أي من قتل في سبيل ذلك مات وقتله كمن قتل من أهل الجاهلية والعياذ بالله. وكم وقع من شباب غرر بهم فالتحقوا بكثير من الجماعات التي لا يعرف الإنسان أصلا لها ولا في أي طريق يسيرون ولا لأي غاية يريدون إقامة لدين الله، فترى أعمالا وأفعالا لا تمت بصلة لدين الله جل وعلا. كم رأينا، لا أتحدث عن الخوارج، ما نراه اليوم من كثير من جماعات، لا أدعي ولا أقول أنها جماعات إسلامية، جماعات هكذا زعم أصحابها والقائمون عليها، لكن ما نراه من جراء أفعالهم، ما نراه من أعمال، من سفك لدماء، من حرق، من تمثيل، من أفعال ترتب عليها نصرة وإعزازا لمخططات غربية لا تمت ولم يأتي من جرائها مصلحة واحدة للإسلام أو للمسلمين. لا أتكلم عن الخوارج، ما نراه اليوم هو أشد من أفعال الخوارج، ما نسمع عنه اليوم هو أشد مما سمعنا من أفعال الخوارج، ما نسمع وما نرى لك أن تشبه بأفعال التتار والمغول أيا كان من تلك الجماعات التي تقتل في المسلمين أو التي تنتسب إلى الإسلام والمسلمين. انظر، خرجت القاعدة وتولاها أسامة بن لادن، وبعد ذلك ما الذي حدث؟ انتهى هذا الزمان وانتهت تلك الفترة، لك الآن أن تقيم هل كانت تلك الأعمال انتفع بها المسلمون، انتصر بها المسلمون، جاءت العزة للإسلام وللمسلمين. رأينا دولا انتهكت تحت هذه الراية وتحت هذا التسويق الذي قام به أعداء الإسلام أنهم يريدوا أن يحاربوا القاعدة، فاتخذوا تلك راية لحرب الإسلام وللتدخل في بلاد الإسلام، في أفغانستان، في الصومال، في العراق، انتهكت أعراض، سالت دماء، واغتصبت نساء. ما الذي استفدناه؟ ذهبت القاعدة، ثم سرعان وقبل أن تذهب وأن تحترق تلك الورقة خرج علينا فكر جديد، راية جديدة لا نعرف شيئا عن أصلها وفصلها، لكننا نوقن أن ما يحدث من جراء أفعالهم لا يمت إلى ديننا بصلة. ولك أن تنظر في كلام أهل العلم، في منابر أهل السنة، في منابر الأزهر، في الأوقاف، كم حذرت تلك المنابر وكم بيّنت للناس جرم أفعال هؤلاء وما ترتب على أفعالهم، فتعلم عندئذ أنهم بالفعل لا ينتمون إلى الدين الذي ننتمي إليه وإلى العقيدة التي نعتقدها. قامت هذه الفرقة لا نعرف شيئا عن مؤسسيها، عن الداعمين لهم، عن الغرض الذي جاء قاموا من أجله، وانتهت هذه الحقبة ونحن في نهايتها. ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ انتهكت العراق، مكن في العراق للشيعة وللروافض، انتهكت سوريا ومكن لبشار، ومكن كذلك لمن قام في وجه الإسلام والمسلمين. وما يحدث في أي بلد يريد عدو للإسلام أن يبطش وأن يقتل فإنه يستدل عند ذلك أنه يحارب هؤلاء، فسالت الدماء. وما رأينا من تمثيل وما رأينا من تفجير ينكره كل عاقل، ينكره كل مؤمن. فإذا ما كادت أن تنتهي تلك الورقة وأن تحترق لابد أن يسعى أعداء الإسلام في إحداث فرقة جديدة، ورقة يلعبون بها على البقية الباقية من دمائنا ومن بلادنا ومن أعراضنا. قبل أمس في الإذاعات أخرجوا علينا أيمن الظواهري بعد أن غاب فترة طويلة يزعم فيها ويبدأ ويتكلم أنهم في صدد إنشاء جماعة ثالثة وأن ينصبوا راية أخرى من أجل أن يستمر هذا المسلسل، من أجل أن يستمر هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هؤلاء الذين يسفكون الدماء ولا يفرقون بين مسلم ومشرك ولا يفون بعهد ولا ذمة، لقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حدث في مسجد الروضة، ما حدث من قتل وسفك للدماء في المصلين الراكعين الساجدين، هذا أمر لا بد وأن يقف عنده الناس طويلا، ليعلم أن الذين يفجرون في المعاهدين في المستأمنين أو في المسلمين لا يفرقون بين أحد وآخر. حديثي لا أتكلم عن تحليل سياسي أو من الذي فعل أو من الذي قام، لكني أتكلم عن أمر أجمع عليه العقلاء وأجمع عليه البشرية، يجمع عليه الناس، أن ما حدث منكر ومحرم ولا يحق لأحد أبدا تحت أي مسوغ أن يسفك دما معصوما، أين كانت الأسباب أو أين كان الذي قام والذي فعل الله أعلم، ومن الذي دعم ومن الذي شارك. الذي نعلم أنه نسأل الله تعالى أن ينتقم من الفاعلين، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما وقع، قام أناس يقولون أن هذا بسبب ما دون في التراث الإسلامي. هذه قضية اليوم، هل ما يقع من سفك للدماء وتفجير واغتيالات بسبب عقيدتنا، بسبب فقهنا، بسبب كلام العلماء، بسبب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب المدعون الزاعمون لذلك. فديننا لا يأمر أبدا بخيانة، ديننا لا يأمر أبدا بغدر، ديننا يفي بالعهد، ديننا يدعو إلى الإسلام والسلم، ويدعو إلى العزة والكرامة، والخيانة ليست من الكرامة في شيء. انظر إلى الآيات الكثيرة في كتاب الله، كيف أن الله تعالى جعل سفك الدماء من الفساد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فربطت الملائكة بين سفك الدماء والفساد، فمن أعظم الفساد أن تسفك الدماء، أن تسفك الدماء المعصومة التي لا يحق أبدا أن يعتدى عليها. ولذلك يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، عليه إثم. من قتل أو كأنه قد قتل الناس جميعا في الإثم، هذا عهد أخذه الله تعالى، ولم يفرق الله تعالى بين دم مسلم وغير مسلم. الدماء المعصومة لا يجوز أبدا أن تنتهك إلا بحق بيّنه الله تعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن يكون في قصاص، أن يكون في ردة، في أمور أعلمنا الله تعالى بها. ولذلك رتب عقابا عظيما: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكيف يقرأ مسلم هذه الآيات ويكون قائما في سفك الدماء؟ لا يفرق، لا يرعوي، لا ينزجر. فهل يتوقع أن الإسلام وأن المسلمين يدعون إلى قتل الساجدين المصلين حتى وإن كانوا كما زعم البعض صوفية أو مبتدعة أو يخالفهم أو يخالفون في عقيدة؟ ها هذا لا يجوز أبدا. ولم يتكلم بذلك عالم من علماء الأمة، كيف هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عند أن شرع الله تعالى الجهاد لم يطلق في أيدي المجاهدين أن يسفكوا أي دماء، دماء الأطفال والنساء والسجد الركع، ولذلك قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ليست القضية قتال وفقط، ولكن وضع دستورا نظاما نتباهى به، نرفع به الرؤوس، لا نخفض رؤوسنا أبدا عند أن يذكر الجهاد في سبيل الله، لأنه هو أمر عز وشرف، أمر عز وشرف لما كان في سبيل الله حقا. أما أن يقوم به هؤلاء الذين يعملون لأجندات غربية كافرة، فليسوا بمجاهدين وليس بجهاد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لرد هذا الباطل. ثم قال: ولا تعتدوا، لا يجوز الاعتداء، لا يجوز أن تكون مسرفا. فهل ما يقع في أناس آمنين، في أناس في كنائس أو في مساجد، أو في أناس يسيرون في الطرقات، أيكون هذا جهادا؟ لا والله، لا يكون جهادا، ولا يكون برا، ولا يكون معروفا أبدا. ولم يقل بذلك عالم من علماء أهل السنة والجماعة. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا، إن كان هناك انتهاء وإقلاع فلا عدوان، لا عدوان ولا ظلم ولا إسراف، فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا أمر واضح، هذا أمر بين. ولذلك لابد وأن نفقه جيدا أن ما جاء في فقه الجهاد يختلف كلية عما نراه اليوم في زماننا. جهاد المسلمين لا يوجد فيه غدر، لا يوجد فيه خيانة، لا يوجد فيه نقض لعهد أو ميثاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة، خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لابد أن تكون واضحا بينا. هذا الذي يتستر ويذهب إلى مكان يفجر الآمنين، هذا جهاد؟ هذا في سبيل الله؟ لا يكون والله أبدا جهادا، ولا يكون في سبيل الله. قال: إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى وإن كانت هناك خيانة، المسلم لا بد أن يكون مسلما مطبقا للإسلام قولا وفعلا، ولا تخن من خانك. وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فكان فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا جاء مسلم أدخل رجلا كافرا إلى بلاد المسلمين لا يحق أبدا أن يغفر وأن ينقض عهده الذي قام به ووعده الذي وعده. أيا كان هذا المسلم وأدخل رجلا في جواره، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على ذلك الذي دخل في أمان وعهد المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخفر مسلما نقض هذا العهد، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر ليس سهلا، الأمر ليس هينا، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو أرسل قائدا على بعثة، كما جاء في حديث سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه خيرا بمن معه من المسلمين، ثم يقول له: قاتل في سبيل الله ولا تغل. الغلول والأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قال: ولا تغدروا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. هذا في قتال أعداء الإسلام، هذا في قتال المشركين. يضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورا، يضع نظاما لا بد وأن يدرس وأن يعلم به العالم. قال: ولا تغدروا، ينهى أن يقع منه غدر في مواجهة أعدائه. فكيف بالذين غدروا المصلين؟ كيف الذين قتلوا الساجدين الذين ما بين مسبح ومستغفر؟ كيف بالذين قتلوا أطفالا في بيت من بيوت الله؟ أهؤلاء ينتمون إلى إنسانية أو إلى آدمية؟ أيا كان هؤلاء فعملهم مجرم محرم، لا ينبغي أبدا أن يخرج الرويبضات يقولون ويلفقون ذلك إلى تراث المسلمين أو إلى عقيدة المسلمين، هذا لا يكون أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كذلك سليمان في حديث ابن بريدة، قال أنه يأمر القائد فيقول له: وإن أتيت المشركين، فأمره قبل أن يقاتل أن يدعوهم إلى خصال ثلاث، والخصلة الأولى أن تدعوهم إلى الإسلام. قبل أن يقاتل المشركين تكون هناك دعوة إلى الإسلام، لا يأتي غدرا وخيانة فيطلق سهاما عليهم، فانبذ إليهم على سواء وكن واضحا ظاهرا، فليس في ديننا غدر ولا خيانة. قال: فادعوهم إلى الإسلام. طيب لو سلمنا حتى أن هؤلاء كانوا من المشركين، هل قام هؤلاء بدعوتهم إلى الإسلام؟ هل فعل هؤلاء ما أوجب الله ورسوله عليهم؟ لا والله. ثم انظر إلى ديننا، يحرم كذلك أن تقتل الأطفال، وكم قتل من الأطفال في هذا المسجد وفي غيره من الأحداث، لا ذنب لهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ولا تقتلوا وليدا، ليعلم كل عاقل، ليعلم كل مسلم أن ما يحدث اليوم لا علاقة له بديننا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس مني ولست منه. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذا ما دونه العلماء في كتبهم، وهذا ما وصل إلينا في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفيما دونه الفقهاء والعلماء. بين كذلك فيه العلماء أنه لا يحل بحال أن يعترض أو أن يقتل المسلمون راغبا في كنيسة. فقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان، فقال له: وقد خرج على سرية، فإنك تأتي على أقوام يزعمون أنهم قد حبسوا أنفسهم لله، يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله. قال فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. لا تعترض عليهم. ديننا لم يأمر أبدا بقتل الفلاحين والعمال والنساء اللواتي لا يقاتلن. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في حرب وقتال فنهى عن النساء والصبيان، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. هؤلاء قتلوا من النساء، نساء فجعنا بصوت الرصاص، خرجنا مسرعات تبحث المرأة عن زوجها عن طفلها عن أخيها عن أبيها، فيتلقاها المجرمون برصاصهم قتلا. هل هذا من ديننا؟ هذا لا يمت أبدا لعقيدتنا ولا لمنهجنا. هذا لا يمت إلا إلى بربرية ومغولية وتترية لا يعرفها الإسلام ولا يعرفها المسلمون. ولذلك انظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسلم مع المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها وإن كان أخا لأبيه أو لأمه. حديدة، وبعض الناس يمسك سكينا لأخيه مداعبا ممازحا، هذا أمر محرم في ديننا، لا يجوز حتى وإن كنت مازحا. قال: من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها وإن كان، حتى وإن كان من أقرب الناس له، كان أخا له من أبيه أو من أمه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح، أي على من؟ أي على المسلمين، فليس منا، ليس من أهل الإسلام، وليس على منهجنا ولا على طريقتنا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا إلى القتال بين فرق إسلامية في سوريا، وتجد أن كل فرقة تقوم بعمل لدولة إقليمية تديرها. هل هذا يمت إلى الإسلام بالصلة؟ أبدا والله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب هذا يقاتل، كيف بمن كان راكعا ساجدا آمنا أو يمشي في طريق لا له ولا عليه؟ يفجر يقتل. هذا ليس أبدا ولا يكون في عرف العقلاء أو في عرف الإنسانية. انظر كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل امرؤ مسلم. زوال الدنيا، وليس معنى ذلك أن تكون هناك دعوة لقتل غير المسلمين، بل جرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال: من قتل معاهدا، من دخل لبلاد المسلمين أو دخلت أنت في بلادهم، رجل يسافر إلى أوروبا يعطوك التأشيرة، أنت دخلت الآن بأمان، دخلت بعهد، دخلت بوعد ألا تكون مفسدا جبارا وإن كان في بلد كافر لا يدين بدين الله. فإن قام الإنسان بإفساد في تلك البلدة أو بسفك للدماء خان الأمانة، خان العهد. لا تقل أنت تتكلم في أمر المسلمين ولا تلتفت إلى الذين ذبحوا المسلمين وفعلوا في المسلمين. صحيح هذا واقع، لكن هذا هو الفارق، ومن الفوارق العظيمة بين ديننا وبين تلك الأديان، أن الدين الإسلامي هو دين أمن وعهد ووعد ودين رجولة. لا ليس من صفات الرجل المقاتل المجاهد أن يمتلئ بالديناميت والمتفجرات وأن يدخل في وسط نساء وصبية وأطفال ليقيم بذلك دين الله. هل في ذلك إقامة لدين الله؟ والله ما اتهم الإسلام ولا تضرر المسلمون ولا صرنا فيما صرنا إليه إلا من جراء تلك الأفعال، والتي أوقن وأجزم أنها ليست من أبناء المسلمين وإنما من دول تقيم ذلك وتستقطب المغرورين الذين يضحك عليهم بالمال ويضحك عليهم بغير ذلك، لكنها لا تمت بصلة إلى ديننا. من قتل معاهدا، يقول صلى الله عليه وسلم، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، من دخل إلى بلدك سائحا بتأشيرة بدخول، هذا معاهد. لا يجوز أن تخسر ذمة من أدخله، لا يجوز أن يعتدى عليه، من كان في كنيسة من كان نصرانيا لا يجوز، هؤلاء في أمن مستأمنون. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانونا ودستورا لتعامل الأمة الإسلامية بشرف بعزة، لا نضع رؤوسنا عند أن نرى تلك الأحداث التي نراها اليوم مما تنسب زورا وبهتانا إلى الإسلام والمسلمين. علمت الآن وأعلم أن الكثيرين يعلمون أن ديننا دين ظاهر واضح يدعو إلى دعوة الإسلام، وقد جعل لكل شيء ضوابط، إن قمنا بهذه الضوابط وإذا قمنا بهذا الإسلام حقا وصدقا كان في ذلك العزة وكان في ذلك النجاة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم من قتل في مسجد الروضة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تقبل منهم. اللهم عليك بالظالمين المعتدين المجرمين الذين سفكوا الدماء، اللهم عليك بهم، اللهم انتقم منهم، اللهم افضحهم يا رب العالمين، وافضح كل من أراد بالإسلام سوءا وشرا. اللهم اكفنا شر الأشرار، وأرسل وأزل على بلادنا الأمن والأمان. اللهم آمين وأقم الصلاة.